وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت اوعوا تنهوها بأنها فاءت ورجعت على الباغي، لازم تصلحوا بينهم تشوفوا سبب الخلاف ايه عشان ما نبقاش هنا المعركة الآن وتفضل في ايه وتفضل بذرة الصدور لأنها هتؤجج معركة تانية. تعالوا بقى ايه الخلاف كان على ايه؟ والله على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هم ضد الحقوق الآلهة، يبقى منعنا المعركة أولا، وبعدين ربنا المظالم ايه لأهلها فمنعنا ايه أن تفرخ الجريمة في صدور الذين ايه الذين ظلموا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. طب العدل ده كويس، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل، لكن فيه قسط وفيه قسط والفعل واحد. قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا؟ دكها للجور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسطا قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه في المصدر قسوط وبك قسط، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله ده ازاي جاي من القسط دي؟ انك لا من القسوط، من قسط يقسط ايه قسوطا يعني ظلم او جار، لكن مقسط جاي من مزيل الظلم، ان الله يحب الايه المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه وفيه مقسطين. مقسط وكان هناك ظلم فرفعه، انما قسط يعني جاي من الاول ان فعدل، انما الثاني عدل الجو. يبقى المقسط هو الذي ايه يعدل يزيل الجور اولا يبقى مقسط، انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه. ان الله يحب المقسطين. المساله دي لها سبب، السبب ان في حيين والحيين دول اختلفوا على شيء، الشيء في أوله هين، إنما كبر بين سفهاء القوم والقوم، يعني الكبار استحملوه يعني ما فيش فعل، إنما سفهاء القوم وسفهاء القوم من الجيوش قامت بينهم إيه؟ قامت بينهم معركة. المعركة استعملوا فيها إيه؟ استعملوا فيها الأسلحة، مش الأسلحة الثقيلة اللي هي سعف النخل والشماريخ والحاجات اللي زي دي. فالمسألة كانت هتستفحل، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصلحوا بين إيه؟ بين أخويكم.